أحد الشيعة قال في رواية عن ابن تيمية يقول بأن الله رفع سيدنا محمد وعزته إلى العرش. لا كده بلا هل كده ابن تيمية كلها موجودة ومقطوعة وكده وكده ما ظرف أن يقول إلا الخلق له بداية وصفي غلق أن يقول الخلق له بداية يعني قد يعني قد يلزم منه بأن الله سبحانه وتعالى يعني كان هناك وقت لم يكن خارج بس هذا المسجد. ممكن نقول المخلوق له بداية لكن الخلق لم يزل المخلوق له بداية وكل مخلوق له بداية مخلوق له بداية أما بالنسبة للخلق حوادث الجسد تسلسل يخلق الله تبارك وتعالى ما شاء خلاص فرنساو السؤال الأخير ما أدري ممكن أقول ما أدري أن الجنة تفنى هذا تطايف القول نصيب للإلهة لا أحد من أهل السنة قد قال الجنة تفنى وإنما النار في بعض أهل السنة يرون أن النار تفنى يأتيها وقت خلاص كما جاء في حديث لا يصححونه لو بقي يعني لو بقيت النار على السنين رمز عالج لكنها وقت تخصف أبوابها ليس في أحد يعني أنه نهاية المطاف بعد حقب طويلة أن الله سبحانه وتعالى يريح أهلها ويهلكون وينتهون وأن هذا السجن خلاص يفضل وقت لو قام هذا اعتقاد بعض اهل السنة وهذا القول انتصر له ابن القيم وليس شيخ الاسلام ما في شيء من كلام شيخ الاسلام يعني دل على هذا لكن ابن القيم هو الذي انتصر لهذا ونصره من حوالي 25 وجه لكن عامت على اهل السنة على ان النار باقية بقاء لا ينقطع كما ان الجنة كذلك باقية بقاء لا الحديث هذا ليس صحيح وإنما فيه أقوال عن بعض الصحابة يعني ذكر هذا القول عن حوالي 10 من الصحابة لكن عامة الصحابة وعامة أهل السنة على أن احنا يعني بأخذ ظاهر القرآن أنه ما لهاش نهاية تنتهي قالت الكل وروى جهنم خالدين فيها سنة والمتكلم عياذا بالله من حالها وحالها لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.